الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 86 في مذاكرة كتاب السنة من رواية الخلال. وقفنا في هذا المجلس على رسالة الإمام أحمد من وجه سادس إلى الخليفة المتوكل من رواية أبي مزاحم موسى ابن الوزير عبد الله بن يحيى بن خاقان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب السنة في سياق الحديث على رسالة الإمام أحمد للمتوكل، قال أبو مزاحم: وهذه نسخة كتاب أحمد بن حنبل بجواب كتاب إليه في رسالة القرآن أحسن الله إليك أبا الحسن في الأمور كلها إليها، ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته وطوله، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. برحمته وطوله، أي بقوته. نعم. قال: برحمته وطوله، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل كتابك رضي الله عنك، والذي أنهيت إلي فيه من سلامة أمير المؤمنين أعزه الله بطاعته. يعني أنهيت في كتابك، أي أفدته وذكرته، ولهذا يسمى المقدم الخطاب بالمنهي. نعم. فسرني ما ذكرت من عافية الله إياه، فأدام الله لأمير المؤمنين عافيته وسلم له دينه، وجعل ما أنعم به عليه موصولا برضوانه. لاحظوا، الدعاء يجمع خير الدنيا والآخرة، مقدما في ذلك سلامة الدين، لأن من سلم دينه، من سلم له دينه فاز والله، ومن سلمت له دنياه وخسر دينه خسر والله. نعم. وجعل ما أنعم به عليه موصولا برضوانه، فإنه على كل شيء قدير. وفهمت ما ذكرت مما أمر به أمير المؤمنين أيده الله من كتابك إلي ومسألتك إياي عن القرآن. إذن هذا السؤال من أين جاء؟ ما هو من الوزير من نفسه، وإنما بأمر أمير المؤمنين الخليفة المتوكل أن يسأل الإمام أحمد عن القرآن مسألة استرشاد واستعلام، لا مسألة امتحان واختبار. أي نعم. وقد كتبت إليه بما حضرني من ذلك، وإني أسأل الله أن يحسن جزاءك عنا، فالذي نعرف منك البر والعناية وحسن محبتك للمرفق بنا، فلا سلبك الله ما أنعم به عليك وجعل ذلك مذخورا لك، ولعلك أن تكون قد عرفت بعض الذي أحب، فإن رأيت أدام الله لك العافية المدافعة عنه بالذي يمكن ونقدر عليه، وإن كان قد استقر عندي أنك تحب ذلك، وأحب الأشياء إلي ألا أهلج لشيء وقد كبرت السن وضعف البدن. نعم، أني ما أتكلم بكل شيء، فقد كبرت سني، وكان هذا قبل موت الإمام أحمد بنحو 2 أو 3. والإمام أحمد ما هو طالب دنيا، وإنما مراده الهداية وتسبب بها من أكبر القوم أمير المؤمنين حتى من وراءه من الوزراء إلى عامة المؤمنين المسلمين. نعم. وقد كبرت السن وضعف البدن، وقد أجد عللا لم أكن أجدها، فالحمد لله على ذلك. وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. والله ما قصر أبو عبد الله، ما قصر، عز الله عز وجل به دينه، ونصر به سنة نبيه، وأقام به منار الحق، ودفع به عن المسلمين مقالات الباطل الجهمية والمعتزلة، وجزاه الله عنا خير الجزاء. نعم. أحسن الله إليك في الأمور كلها، ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة بمنه وطوله، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الذي قالوا إنه فيها الدعاء، وهم اختصروه لما ساقوها لأنهم أرادوا المضمون. إذا روى كل منهم على نحوه مما يناسب المقام، والخلال ما قصر، جمعها كلها لكم. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. هذا الحديث الذي سبق وقد رواه أهل السنن وجابر سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر من الله عليه لما عرض نفسه على القبائل وسعد بذلك الأنصار من الأوس والخزرج رضي الله عنهم. نعم. قال أخبرني محمد بن معاذ البصري قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر بن عثمان بن المغيرة عثمان منوع الصرف عن عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وين الموقف؟ كان النبي في الموقف موقف النقل الجماعي. لا عرفه. الموقف هو الموسم. الموقف هو الموسم يسمى بالموقف لأن الحجيج يجتمعون في موقف واحد، يجتمعون في ميناء ثم في عرفة ثم في مزدلفة، يسمى بالموقف ويسمى بالموسم ويسمى بالحج. ومن المواقف أسواق العرب، والمشهور من أسواق العرب كم سوق؟ يا الأخوات كم هي؟ 4. سوق عكاظ وهو في أواخر شوال وأول ذي القعدة، ثم جنة، ثم ذي مجاز، والسوق الرابع الذي يكون بعد الحج في المغمس. يرتبون هذه الأسواق لقرب الموسم، وأكثر ما فيها هياطهم في الفاضي في الفارغ، تذاكرون أشعارهم مآثرهم مآثر آبائهم ومفاخرهم. ولهذا نوه الله عن السوق الرابع وهو سوقهم بعد الحج، فقال جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ما معنى كذكركم آباءكم؟ كانوا إذا فرغوا من الحج اجتمعوا في المغمس. وين المغمس؟ المغمس لا في ميناء ولا حول الطائف، شرقي عرفات. شرقي عرفات هو المغمس. اجتمعوا فيه فتذاكروا مفاخرهم ومآثرهم وشربوا الخمر واستمعوا القينات. توكم الله يغرب لكم في مواسم الحج. ولهذا قال الله جل وعلا فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ما له حظ ولا نصيب في الآخرة، همه الدنيا مدحا وفخرا وهياطا بالفارغ والفاضي. ومنهم، هذه في أهل الإيمان والتوحيد وأهل السنة والقرآن، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب سريع الجزاء كلا بما عمل. نعم. قال أخبرنا محمد بن جعفر بن سفيان الرقي قال حدثنا عبيد بن حبان قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح. عندك عبيد بن حبان؟ أي نعم. أي أظنها عبيد بن جناد كما جاء في تاريخ الإسلام الذهبي. نعم. قال حدثنا عبيد بن حبان قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تضربوا القرآن بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. إي والله، ضرب القرآن بعضه ببعض هو الخصام وهو النزاع الذي يورث التشكيك بالقرآن كما أنكره النبي قولا وفعلا وحالا لما وجدهم ينتزعون آيات من القدر. هذا يرويه عطاء ابن أبي رباح. العطاءان اثنان، عطاء ابن أبي رباح وعطاء إيش؟ الخراساني، كلاهما أخذ عن ابن عباس. عطاء ابن أبي رباح كان أسود وهو الذي خلف ابن عباس على الحرم وصار مفتي له حتى عينه عبد الملك بن مروان مفتيا للحرم في الموسم بسبب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. وفيه لما قال له: من جعلت على الحرم يا زهري؟ قال: عطاء بن أبي رباح. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: بل من الموالي يا أمير المؤمنين. إلى أن عددها مصرا مصرا حتى بلغ الكوفة. من جعلت على الكوفة؟ قال: عامر بن شراحيل الشعبي. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: بل من العرب. من قبلهم كلهم موالي إلا في الشعبي. قال: من العرب. قال: فرجت عني يا زهري. قال عبد الملك: فرجت عني يا زهري، كادت الموالي أن تنزل العرب من على المنابر. قال: ما هي أمير المؤمنين؟ إنما هو دين، من أخذ به ساد، ومن تركه وضع. قال: صدقت يا زهري، صدقت يا زهري. نعم. قال المحقق: آخر الجزء السادس وأول الجزء السابع من الأصل. الأجزاء هذه أجزاء حديثية، وكتاب السنة الخلال ذكروا أنه 30 جزءا، والجزء السادس هذا بداية السابع في الأجزاء الحديثية، ثم فقد بعد ذلك أكثره، ووجد الجزء السادس والعشرين، 27 وما بعده إلى 30 في روايته لهذه العلوم عن الإمام أحمد. نعم. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا عباس بن غالب الوراق قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليمان عن زيد بن أرطاة. لا، عن ليث بن أبي سليم. أنت أي النسخة اللي تقرأ منها؟ الراية. فيها أغلاط، فيها أغلاط تطبيعية. هذا ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم مضاعف في روايته فيما يتعلق بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يتسامح في ما يرويه من الآثار. نعم. عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العباد إلى الله تبارك وتعالى بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: هذا حديث رواه الإمام أحمد ورواه من أهل السنة الترمذي: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه وهو القرآن. وعلته ليث كما سمعتم. نعم. حتى صح. بكر بن خنيس تكلموا فيه. وش قال المحشي عندك؟ قال: في إسنادي بكر بن خنيس صدوق له أغلاط، وليث بن أبي سليم صدوق اختلط، صححه. نعم. في الحاشية. نعم. المشهور أن هذا من الموقوفات لا من المرفوعات. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا يحيى بن غيلان قال: حدثنا رشدين بن سعد قال: حدثني رشدين بن سعد قال: حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هذا القرآن كلام الله. قال: وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن معناه صحيح، ولهذا بوب عليه البخاري رحمه الله باب فضل القرآن على سائر الكلام. نعم. قال: وأخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو المنذر ابن خالد بن عيينة قال: حدثنا جرير عن ليث عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال: قال عمر رضي الله عنه: إن هذا القرآن إنما هو كلام الله، فضعوه على موضعه. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر قال: حدثني أبو إبراهيم الترجماني قال: حدثني محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وهذا مشهور من غير وجه، أن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، لأن القرآن كلام الله صفته، ففضله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. لأن الصفة متعلقة بالموصوف سبحانه وتعالى. وبوب البخاري فيه باب فضل القرآن على سائر الكلام في جامعه الصحيح. نعم. قال: وحدثنا محمد بن الملهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رضي الله عنه قال: بينما نفر بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: لم يقل الله كذا وكذا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، أي من غضبه، كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب احمر وجهه من شدة احمراره، كأنما فيه حب الرمان. حب الرمان لونه يميل إلى ماذا؟ إلى اللون العنابي، شدة الحمار صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا أنه أنكره بحاله وهيئته وبقوله وبفعله لما حصبهم وكانوا ينتزعون آيات من القدر، فلما نهاهم رضي الله عنهم انتهوا، ولما زجرهم انزجروا، ولما توعدهم تركوا ما هم فيه، ولم يضربوا كلام الله بعضهم ببعض. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أبي هذا أمرتم أم بهذا بعثت أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا ما أمرتم به فاعملوا به وما نهيتم عنه فانتهوا. بهذا ضلت الأمم من قبلنا، دل على أن من قبلنا أنزل عليهم من كلام الله، فصحف إبراهيم وصحف موسى وهي التوراة والزبور والإنجيل كلها من كلام الله قبل أن تغير وتبدل. بماذا ضلوا؟ بأن ضربوا كلام الله بعضه ببعض، فوقع هذا الإضلال العظيم. فإن أردنا النجاة استمسكنا بكلام الله، وإن أردنا الضلال ضربنا كلام الله بعضه ببعض. نعم. قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب بن أبي الأشعث عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مراء في القرآن كفر. مراء أي جدال بالباطل في القرآن كفر، كفر أصغر يفضي إلى الكفر الأكبر، فيبدأ يضرب كلام الله بعضه ببعض إلى أن يقع في قلبه أنه ليس منه هدى، أو ما قاله عامة أهل التعطيل أن كلام الله مخلوق، وهذا كفر أكبر. الله المستعان. نعم. قال: أخبرني حرب قال حدثنا أحمد بن حنبل وعمر بن العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن حارث عن زيد بن أرطاه عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا أحمد بن حنبل وبشار بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: كنت جارا لخباب رضي الله عنه فقال: يا هناه، تقرب إلى الله عز وجل ما استطعت، فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وش تلحظون؟ أعاد الآثار التي ذكرها الإمام أحمد للخليفة المتوكل أعادها المروض بأسانيد الإمام أحمد، وهذا براعة وحذاقة في التصنيف، حتى ما يأتي آت يقول هذه ما لها خطم ولا أزمة، هذه أسانيدها. نعم. قال: أخبرني حرب قال حدثنا بشر بن حجر قال حدثنا صالح المري قال: قال الحسن: القرآن كلام الله إلى القوة والصفاء، والأعمال أعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير، فاعمل وأبشر. نعم. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى بن سليمان الزراد قال حدثنا صالح المري قال: أتى رجل إلى الحسن فقال له: يا أبا سعيد، إني قرأت كتاب الله فذكرت شروطه وعهوده ومواثيقه قطع بي. فقال له الحسن: ابن أخي، إن القرآن كلام الله إلى القوة والمتانة، وإن الأعمال أعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير، ولكن سدد وقارب وأبشر. نعم. إذا قرأ المؤمن القرآن ورأى أن الله وعد أقواما بالأعمال والجزاء العظيم واحتقر نفسه وعمله، هذا يقع عند أهل الإيمان، وهم يعرفون ضعفهم وتقصيرهم وعجزهم، لكنهم يؤمنون بالله خيرا ويعظمون به سبحانه وتعالى رجاء وحسن ظن. نعم. قال: وحدثني أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد العزيز بن عمر، يعني ابن عبد العزيز، عن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل الدين غرضا للخصومة أكثر التنقل. نعم. قال: وحدثني أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس قال: قلت للحكم: ما اضطر الناس إلى هذا؟ قال: الخصومة. الحكم ابن عتبة كما سبق. ما اضطر الناس يعني في زمانهم إلى هذه الأقوال والبدع المخالف؟ قال: الخصومات والجدال في دين الله الذي أفضى بهم إلى ما أفضاهم به من رد الحق بهذه التشكيكات. والمؤمن على خلاف ذلك، إذا كان مستقيما على هدي من سلف بلزوم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك، وألا يضلنا بعد إذ هدانا، وألا يزيغ قلوبنا بالباطل، بل يعصفها ويعصمها بالحق إلى أن نلقاه جل وعلا وهو راض عنا غير غضبان. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في شيء؟ نعم. لا، حلف قبل أن يمنع، لما منع من التحديث في زمن الخلفاء الثلاثة، فلما زالت المحنة أوردها وأبقى يمينه، لكن ساقها هنا طلابه، والله أعلم.